قد صابت معنا ليلة صابها قد صابت معنا ونورها بيننا يبسم ونورها بيننا يبسم حشا حشا حشا إلهي إلهي يخيبنا ولو مواهب علينا جم ولو مواهب علينا جم من العطاب والغضب نسلم في جنة الخلد يدخلنا في جنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم أتغنى